أناشيد وأفكار هنا وهناك أنوار فأهلا صيفنا أهلا فأهلا صيفنا أهلا. أهلا بكم مجددا. أنا الضيف هذه الفقرة عندي في غاية المتعة لأن ضيفي ممتع بالنسبة لي ولكم أنتم مشاهدي الكرام. ضيفنا هو الشيخ عبد اللطيف بن هادس الغامدي، فباسمكم جميعا نرحب به. فأهلا وسهلا بك شيخ عبد اللطيف. أكرمك الله، وأنا أيضا استمتع بالحديث إليك واللقيا بك. الله يكرمك دكتور. احنا عادتنا في هالمحور هي جلسة حبية، جئنا بك شيخ عبد اللطيف أن ترسل رسالة. نعم. إلى من تحب أن ترسلها؟ أولا سعيد بلقياك وسعيد أيضا بالحديث إلى إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات، وأقول سأذكر هذه الرسالة من خلال قصة قصيرة. مسيلمة الكذاب أرسل برسالة للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها: من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله، أما بعد فإن الله قد أشركني معك في النبوة، فلكم يا قريش نصف الأرض ولنا نصفها ولكنكم قوم تعتدون. هكذا بقدرة قادر أصبح مسلم الكذاب رسول، يعني صاحب مكتب عقار، قسم الأرض إلى نصفين وأعطى النبي عليه الصلاة والسلام وقريش نصف الأرض وزوى له النصف. أخذ عليه الصلاة والسلام هذه الرسالة وقلبها ظهرا لبطن وكتب عليها: من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، على طول فسمي بذلك وصمة عار إلى يوم القيامة. أما بعد فإن الأرض لله يورثها من يشاء والعاقبة للمتقين. أخذ صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة القصيرة الصغيرة وأعطاها إلى حبيب بن زيد رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، أرسله بها إلى مسيلمة الكذاب، فذهب بها. عندما نظر إليها مسيلمة غضب وثار، ثم أمر بحبيب يدخل إلى السجن. والرسل في عرف الناس لا يفعل بهم هذا، لكن هو افترى على الله فلا يفتري على عباد الله. ثم بعد ذلك دعا به وأجلسه بين يديه وقال له: يا حبيب، أو تشهد أن محمد رسول الله؟ هذا حق أو باطل؟ حق. حق. قال: أشهد أن محمدا رسول الله. قال: أو تشهد أني رسول الله؟ هذا الباطل المحض. قال: إن في أذني وقرا مما تقول، لا أسمع، لا أكاد أسمع ولا أعي ولا أؤمن بهذا. دعا بالسيف والنطع والجلاد. وهذه رسالة يريد أن يسمع، هذه رسالة فحواها إما وإلا، إما أن توقم وتقر بما أقول لك وإلا الموت، لأن السيف إذا جرد والنطع إذا فرش والجلاد إذا جيء به فإنه الموت. جاء السؤال: يا حبيب، أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: أشهد أن محمد رسول الله. أو تشهد أني رسول الله؟ نظر حبيب إلى السيف يلمع يبرق بين عينيه والجلاد الشرر يتقاطر من عينيه، فقال: إن في أذني وقرا مما تقول. الله أكبر. ثم أمر مسيلمة الجلاد بأن يقطع من بدنه، فهوى بالسيف على بدنه فقطع قطعة من بدنه. لك أن تستشعر الألم والدم والوجع الذي سيكون في بدنه. ثم جاء السؤال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد. أو تشهد أني رسول الله؟ الآن ربما تغير مع الوجع والألم والبلاء الذي وقع عليه، لكن إن في أذني وقرا مما تقول. الله أكبر. وما زال الجلاد يقطعه إربا إربا قطع من بعد قطع، ولا زال ثابتا على هذا الحق الذي يدين الله عز وجل به. وجاء السؤال الفاصل بين الحياة والممات: أو تشهد أن محمد رسول الله؟ أشهد أن محمد رسول الله. أو تشهد أني رسول الله؟ إن في أذني وقرا مما تقول، فطعنه بحربته فأنفذه. مات على هذا المبدأ الأصيل، على هذه القيمة العظيمة، على هذا الثبات الذي تعجز عنه الجبال الراسيات. سرى هذا الخبر وذهب إلى نسيب الموازنية، إلى أم عمارة، إلى أم حبيب. ماذا قالت رضي الله عنها؟ قالت: من أجل هذا أعددته وعند الله احتسبته. رسالتي من خلال هذه القصة: إما أن تثبت على حق أو على باطل، ما في احتمال، وماذا بعد الحق إلا الضلال. إلا الضلال. إما أن تثبت على ما أمرك الله وما أنزله الله عز وجل وعلى دين الله وشرع الله والقيم والمبادئ التي أنت تشرف بها، وإما أن تثبت على الضلال والزيغ والباطل. هذه هي الرسالة، واقعها ما حصل في غزة. تأمل هذه الأفراح هذه الليلة التي دبت إلى قلوب أهل غزة ونحن جميعا معهم، كيف أنهم ثبتوا واستقاموا على أمر الله عز وجل وجاهدوا أعداء الله تبارك وتعالى، ثم جاء النصر بفضل الله تبارك وتعالى، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. مع وجود الأشلاء والدماء، وهناك من كان يستغل هذه موجة يركبها ويضعف فيهم. أخي الحبيب، عندما كان في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم معركة فاصلة بين الفرس والروم، انتصرت الفرس على الروم. قال الله عز وجل ألف لام ميم: غلبت الروم في أدنى الأرض في الشام، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينتصر النصارى على الفرس، على عباد النار. أين هو نصر الله؟ السائل يقول أين هو نصر الله؟ أقول يا أخي الكريم، تأمل هذه الفرحة التي شاركنا فيها النصارى، لأنه دين سماوي على عباد النار، فكيف لا نفرح نحن بأهل الإيمان عندما ينتصرون على اليهود، على أحفاد القردة والخنازير، وأصحاب الحق أهل غزة، أهل فلسطين، أصحاب الحق المطلق في أرضهم وفي عرضهم وفي دينهم وفي مقدساتهم. حديثك ممتع يا شيخ عبد اللطيف، بس عاد عندنا محور ثاني لازم انتقل إليه والإخوان. عندنا وسم الصمت علاج الخلاف، وربما يطلع الآن على الشاشة هذا الوسم: الصمت علاج، عفوا، علاج الغضب. أنا مكتوب قدام علاج الخلاف لكن هو علاج الغضب، وهذا الصحيح، الخلاف ولا الغضب؟ إيش تختار أنت؟ واحد يقول كل واحد يقول الغضب. أنا أقول يا أخي الكريم قد يكون بحسب الحالة. طيب، الصمت مذمة أو محمدة في حال الخلاف؟ قل أخي الحبيب، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صمت نجا. من صمت نجا. متى يكون الصمت نجا؟ عندما يجر الكلام إلى الباطل والحرام والإثم والجرم، عند ذلك يكون الصمت محمدة. هذا اللسان هو صغير الجرم لكنه عظيم الجرم. هذا الذي أوردنا الموارد كما يقول أبو بكر رضي الله عنه، بل يقول ابن عباس: والله ما من شيء أحوج إلى طول حبس من لسان. الله المستعان. ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. عندما في بداية الخلاف، وعندما يثور الخلاف، وعندما يأتي الشيطان في هذه اللحظات، أنا أقول هنا الصمت حكمة وهو محمد. قد يكون هذا ضعف، ما عندك قدرة ترد، ما فيك خير، يعني هذا الذي يقال أحيانا. أنا أقول يا أخي الكريم، الفشل والهزيمة والخسران أن تتكلم بالباطل. جميل. فالصمت عن الباطل انتصار. طب ما هو الأدب عندما نختلف؟ أنا أقول يا أخي الكريم، الصمت يعني كثيرا ما تشوف خلافاتنا تخرج أحيانا إلى إلى إلى أشياء لا يحمد عقبها. الصمت عند الغضب لا يطيقه إلا الأقوياء العظماء. أما الكلام البذيء الساقط فيطيقه ويحسنه كل إنسان، لكن من ينتصر على نفسه؟ ابن القيم يقول: نفسك ميدانك الأول، ومن سنة القتال قاتل الذين يلونكم. أقرب ما تكون من غضب الله عندما تغضب، لذلك إذا غضبت فاذكر غضب الله عز وجل عليك. ما من جرعة أعظم أجرا عند الله عز وجل من جرعة غضب يكظمها الإنسان لله عز وجل. فمن كظم غيظه وهو قادر أن ينفذه خيره الله في يوم القيامة من حور العين أيها شاء. لماذا؟ لأنه انتصر على نفسه أولا، انتصر على ذاته أولا. الشيطان في مواطن الخلاف والنزاع يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين الناس، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. لماذا؟ إن الشيطان ينزغ بينكم. متى يطلق الإنسان زوجته؟ في ساعة الرضا والغضب. ساعة غضب. لا يمكن إنسان يجلس مع زوجتي هكذا في ساعة وناسة شاعرية وفصفص بينهم وكلام طيب، يقول: يا حبيبتي، يا قرة عيني، اذهبي إلى أمك أنت طالقة. يحصل هذا؟ أبدا، ما يحصل. دائما هذا يحصل لحظات الغضب، كلمة منه وكلمة منها، ثم يأتي الشيطان ويضخم هذه الأخطاء والخطايا فيوقع. وعندما يقول الإنسان بهذه الكلمة يذهب عنه الشيطان فتأتي الفكرة بعد السكرة. الله ويندم ولا تستعتمن. جميل. أيضا في لحظة القتل والاعتداء على الناس تحصل في ساعات الرضا والأنس. دائما في لحظات الهيجان والشيطان. سليمان بن الصرد يروي لنا موقف عجيب وقع في حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، فقام رجلان يستبان، يسب أحدهم يعني الآخر، زاد مستوى الغضب عندهم حتى وصل للسب. قال: حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لا أعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان. فذهبوا إليه فقالوا له: إن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ الله. تعال أخي طلال إلى اثنين يتخاصمان، يستبان، يتهاتران، وهو كما قال عليه الصلاة والسلام كالشيطان يتهاتران. تعال إلى أحدهما وقل: يا أخي اذكر الله، تعوذ بالله من الشيطان، هل يستعيد؟ أبدا تجده يعني يقاوم ما إنه ما يقول. يقول يا أخي الكريم أنت ما كنت موجود. يقول يا أخي استعذ بالله من الشيطان. يقول يا أخي أنت ما أنت داري الموضوع. أقول استعذ بالله من الشيطان. يقول هيا بعد عني. يرجع عليك أنت. لماذا؟ لأن لحظة شيطانية. الشيطان يأخذ نهمته من الناس في ساعة الغضب. الله لا تأتي في ساعة الرضا. جميل. أنتقل معكم المحور الثالث عشان وقت كذا كثير. نشوف نأخذ تعليقك عليه على الصورة. هذا الكاريكاتير عبارة عن دجاجة مسكينة غلبانة وفي رز أظن يتناثر وفي صوصان أسفل يأكلون. يعني هو الذي ذكر لنا هذا الكاريكاتير يقول هذا هو عطاء الأم. مش رأيك؟ والله الصورة معبرة ومؤثرة. يعني هذه الأم رغم أنها ماتت وشويت كما في الصورة أو أنها سرقت لا أدري، ما زالت تتذكر أبنائها تحتها، فتأتي بالرز تأخذ الرز وتلقي عليهم. هذا هو قلب الأم في أحلك الظروف، لا تتنازل عن الرحمة بأبنائها وولدانها. هذا الإنسان العظيم، هذا قلب الأم أخي الكريم. مهما أسأت إليها، مهما قصرت في حقها، الأم لا تعرف الانتقام، لا تعرف التشفي من أبنائها، تسامح وتصالح وتعفو وتغفر لأنها جبلت على هذا. الله من رحمته بنا وفضله علينا جعل هذه قلوب الأمهات، ولذلك أوصانا بهن ولم يوصيهن بنا. لماذا؟ لأنهن فطرن على الرحمة أصلا، ما تحتاج أصلا وصية أبدا. أغرم رؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الضرر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر. فمضى فأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر. ناداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر. الله. مهما نفعل بأمهاتنا لن نجد منهن إلا المصالحة والمسامحة والعفو والصفح. لماذا؟ هذه القلوب الزكية، هذه القلوب التي تعطي دون الطلب العوض. الأم أخي الكريم أصفى حب وأنقى حب وأرحم حب. شكرا لك دكتور الشيخ عبد اللطيف بن هاجس الغامدي، أمتعتنا في هذا الجلسة الجميل والخفيف والسريع. شكرا لكم. شكرا وصول لكم أنتم مشاهدي الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أحبتنا ليالي المجد تجمعنا إلى العلياء تحملنا فيغدو صيفنا أحلى.